السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بطلاب العلم الذين اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون تعلم الخير وتعليمه، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لهم المراد وفوق المراد، وأن يرزقهم من فضله أضعاف أضعاف ما يريدون. أيها الإخوة، قدمنا سابقا أن سكن العبد للمدينة أو وصول العبد زائرا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى، يجب عليه أن يشكر الله عز وجل عليها، وأن يستعمل هذه النعمة فيما يزيده خيرا وقربا من ربه سبحانه وتعالى. وإنني لا أؤكد على نفسي وعلى إخواني أنه يجب علينا أن نحرص على طاعة الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. وإن هذا الأمر لا يعظم ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب حرم المدينة وأشرف ما في المدينة بعد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. المدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وجعل لها حدودا بينة، وبين أمرا عظيما يتعلق بهذا الحرم، أن من أحدث فيها حدثا فأشرك بالله فيها، سواء كان ذلك شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، كأن يستغيث بغير الله، أو يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، أو كان شركا أصغر كأن يحلف بآبائه أو أمهاته أو الأمانة أو شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أو كان ذلك كبيرة من كبائر الذنوب كأن يغتاب المسلمين أو ينم بينهم أو يزني أو يكذب أو غير ذلك أو غير ذلك من كبائر الذنوب، والعياذ بالله. وإن كثيرا من أهل العلم يرون أن الإصرار على الصغائر يدخل في هذا الوعيد الشديد، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فآوى من يفعل شيئا مما تقدم، فإنه والعياذ بالله إن كان قد أشرك بالله فقد خرج من دين الإسلام، وإن كان دون ذلك فإنه مستحق للعنة الله عز وجل، بمعنى أن يطرده الله عز وجل ويبعده من رحمة الله. وأنت أيها المؤمن ما صرفت النقود وبذلت المال وأتعبت البدن وقطعت المسافات لتصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت إلا ترجو رحمة الله، لا تريد قطعا أن يلعنك الله وأن يطردك وأن يبعدك من رحمته. فعليك بأن تجتنب ما بينه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه لعنة الله، من فعل هذا عليه لعنة الله والملائكة، فهو مستحق لأن تلعنه الملائكة وأن تدعو عليه باللعنة والعياذ بالله والناس أجمعين، فهو مستحق أن يدعو عليه الناس أجمعون بلعنة الله سبحانه وتعالى، ومعاقب أيضا بأن لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي فريضة ولا نافلة، عندما يجازى الناس بأعمالهم في يوم القيامة. فالأمر عظيم، الأمر عظيم. نعم، نحن في المدينة على شرف عظيم، نحن سكانا وزوارا في المدينة على شرف عظيم، لكن الأمر يحتاج منا إلى حذر، ويحتاج منا إلى مجاهدة، ويحتاج منا إلى مصابرة. كما أنه ينبغي علينا أحبتي في الله أن نلزم الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون إخوانا متحابين، يحرص كل واحد منا على ما ينفع أخاه، ويحذر أي ما حذر من أن يؤذي مسلما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة. فإن من آذى المسلمين في طرقهم فعليه لعنة الله، فكيف بمن آذى المسلمين في مساجدهم، وكيف بمن آذى المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب اللازم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نرفع أصواتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نتأدب ونخفض الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كانوا يعدون رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا، حتى أن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهما من أين أنتما، فقال من الطائف، فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنداء لأحد، أو بمكالمة هاتفية يرفع فيها صوته، أو نحو ذلك. ويستثنى من هذا رفع الصوت للخطبة أو للدرس أو لتنبيه مسلم إلى ما ينفعه أو إلى ترك منكر أو نحو ذلك، مما هو مطلوب شرعا ولا يتحقق إلا برفع الصوت. فالله الله أحبتي في الله، الله الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأدبوا فيها وجاهدوا أنفسكم وصابروا واصبروا، فإن المقام فيها عظيم، وإن المقام فيها شريف لمن لزم التوحيد والسنة وأقبل على طاعة الله عز وجل وجاهد نفسه في ترك معصية الله عز وجل، ولزم الأدب فيها. ثم إن درسنا هذا كما تعلمون في هذا اليوم يوم الأربعاء هو في أصول الفقه، حيث نتعلم كيف كان علماؤنا يصلون إلى الأحكام، وما هي أصول أهل العلم في الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكيف نعرف الراجح من المرجوح من كلام أهل العلم، وكيف نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نفهم كلام الناس، وذلك بتدارس علم نافع من أنفع العلوم الشرعية ألا وهو علم أصول الفقه. ونحن نتدارسه في هذا الدرس بالمرحلة الأولى منه، وهي معرفة أصول الفقه معرفة صحيحة من غير توسع في هذا الباب. وإن شاء الله إذا فرغنا من شرح هذا الكتاب النافع الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل دراسة أصول الفقه. كنا قد قدمنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وآخر ما قررناه أن الأحكام الوضعية هي ما جعله الشارع شرطا لحكم أو مانعا له أو سببا له أو صحة له أو فسادا له. وقد شرحنا كل هذا، وبقي معنا شيء واحد، وهو أن نعرف ما معنى السبب. والسبب في لغة العرب هو الموصل إلى المقصود، هو الموصل إلى المقصود، ولهذا يسمى الطريق سببا، ويسمى الحبل سببا، ويسمى السلم سببا. فهذه كلها تسمى أسبابا لأنها توصل إلى المقصود. وأما السبب في اصطلاح الأصوليين فإنهم يقولون إن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالسبب مؤثر في الجانبين، يلزم من وجود السبب وجود المسبب عليه، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب عليه. وأضرب لكم أمثلة: دخول وقت الصلاة سبب لوجوب صلاة ذلك الوقت، دخول وقت الصلاة سبب لوجوب صلاة ذلك الوقت، فيلزم من دخول وقت العصر وجوب صلاة العصر على من هو أهل لوجوبها. فإذا دخل وقت العصر لازم من هذا الدخول أن تجب صلاة العصر على من هو أهل للوجوب، ويلزم من عدم دخول وقت العصر عدم وجوب صلاة العصر. مثال ثاني: دخول شهر رمضان سبب لوجوب الإطعام على الكبير الذي لا يستطيع الصوم، دخول شهر رمضان سبب لوجوب الإطعام على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فإذا دخل شهر رمضان وجب على الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا مات قبل أن يدخل شهر رمضان ولو بلحظة فإنه لا يجب عليه شيء، ولا يجب عليه ولا يجب على أهله أن يخرجوا إطعام ذلك الشهر القادم لأنه لم يجب عليه. مثال ثالث: إدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر، فإذا أدرك الإنسان غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر ولو مات بعد الغروب بلحظة. ولو ولد مولود قبل الغروب بلحظات فإنه يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر لأنه أدركه الغروب، غروب شمس آخر يوم من رمضان. أما لو مات الصائم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو بدقيقة واحدة فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر ولا تخرج عنه زكاة الفطر. إذن هذا هو السبب، هو سبب للأحكام يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ثم إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل لما فرغ من ذلك عقد فصلا وعنوانا للعلم، وهذا ما نشرع في قراءته وشرحه في هذا المجلس، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تقول المصنف رحمة الله عليه: العلم. نعم، عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان في هذا الكتاب، فلماذا ذكر العلم في أصول الفقه؟ نقول إن أصول الفقه لما كان موصلا إلى الفهم والعلم والإدراك ناسب أن يبين الشيخ أن الإدراك على مراتب وليس على درجة واحدة، فبين مراتب الإدراك، لأن أصول الفقه علم يوصل إلى الإدراك الذي هو الفهم والعلم، ومراتب العلم معلومة، وذلك أيها الإخوة أن الإدراك وهو حصول صورة الموجود أو المعدوم في الذهن، الإدراك حصول صورة الموجود أو المعدوم في الذهن، وليس المقصود بالصورة هنا المثال والتصوير، وإنما المقصود المعلوم سواء كان هذا معدوما أو موجودا. الإدراك إما أن يكون حاصلا وإما أن يكون غير حاصل، انتبهوا معي، إما أن يكون حاصلا وإما أن يكون غير حاصل، فإن كان غير حاصل فهو ينقسم إلى قسمين: أن لا يسبقه علم، هذا القسم الأول، والقسم الثاني أن يسبقه علم. القسم الأول أن لا يسبقه علم، فلا يدرك الإنسان ولم يتعلم ولم يسبقه علم، وهذا يسمى بالجهل البسيط، هذا يسمى بالجهل البسيط، وسمي بسيطا لأنه جهل بشيء واحد وهو الجهل بالمدرك، فالإنسان يدرك أنه لا يعلم. يعني مثلا لو قلت لأحدكم ما شروط الصلاة ما شروط الصلاة فقال لا أدري، قلت له ما تعلمت قبل؟ قال لا. هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. وأما ما يسبقه علم فمعناه أن يكون الإنسان عالما ثم لا يدرك، ثم لا يدرك. وهذا إما أنه سهو ونسيان وغفلة، وإما أنه خرف. إما أنه سهو ونسيان وغفلة، كنت تعلم فنسيت. قلت لك ما شروط الصلاة؟ فقلت ها والله كنت أعرفها لكن الآن ما أدري. هذا نسيان أو سهو أو غفلة، يعني يسمى نسيانا أو سهوا أو غفلة، لا يسمى جهلا، لأن العلم السابق رفع الجهل، لكنه نسيان، عدم إدراك للنسيان. وإما خرف، وهو ما يحصل للإنسان في آخر عمره إن شاء الله حصول ذلك، حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا عدم إدراك بعد العلم، ولكنه ليس نسيانا ولا سهوا ولا غفلة، وإنما هو خرف. إذن يا إخوة، إذا لم يكن الإدراك حاصلا فهو إما جهل بسيط، وذلك إذا لم يسبق علم، وإما نسيان أو سهو أو غفلة، وهو إذا سبقه علم، وإما خرف، وهو إذا سبقه علم فزال بكبر السن، فزال بكبر السن. هذا إذا لم يكن الإدراك حاصلا. وإذا كان الإدراك حاصلا فهو إما أن يطابق الواقع وإما أن يخالف الواقع. يعني الإنسان عنده إدراك، هذا الإدراك إما أن يطابق الواقع وإما أن يخالف الواقع. فإن خالف الواقع فهو الجهل المركب، إن خالف الواقع فهو الجهل المركب. إنسان عنده إدراك لكنه يخالف الواقع، يخالف الحق، هذا جهل مركب. لماذا؟ لأنه مركب من ثلاثة أمور. الأمر الأول الجهل بالمدرك حقيقة، والأمر الثاني الجهل بأنه يجهل. أولا لم يعرف المدرك حقيقة، ثانيا لم يعرف أنه جاهل، والأمر الثالث لم يعرف أنه يحرم عليه أن يتكلم بلا علم. وأعطيكم مثالا، سألت ثلاثة منكم ما صفة التيمم؟ فقال الأول لا أدري. نقول هذا جاهل جهلا بسيطا. قال الثاني ها والله أنا درستها معك يا شيخ لكن نسيت، أو الآن لا أتذكر، أو الآن لا أدري. نقول هذا ناسي، لا يدرك لأنه ناسي. قال الثالث نعم يا شيخ، التيمم أن تأخذ حفنة من التراب وأن تضعها على رأسك. قال التيمم أن تأخذ حفنة من التراب وأن تضعها على رأسك. نقول هذا جاهل جهلا مركبا، لأنه أولا ما عرف صفة التيمم، ثانيا ما عرف أنه لا يعرف، ثالثا ما عرف أنه لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم. فهذا جهل مركب. وإن كان المدرك مطابقا للواقع فهو إما أن يكون الإدراك فيه جازما لا يتطرق إليه احتمال معتبر، لا يتطرق إليه احتمال معتبر، فهذا علم، فهذا علم. وإما أن يكون راجحا، هذا الإدراك راجحا في النفس غير أنه يحتمل الضد، فهذا يسمى ظنا. وإما أن يستوي الاحتمالان والأمران عند الإنسان فهذا شك، فهذا شك. وإما أن يكون الإدراك مرجوحا، الإدراك مرجوحا، فهذا وهم، فهذا وهم. أعطيكم مثالا، شخص منكم الآن جالس معنا، شخص منكم الآن جالس معنا، إدراكه أني جئت للدرس علم، إدراكه أني جئت للدرس علم، لأن هذا لا يتطرق إليه احتمال معتبر عنده. اتصل شخص من خارج المسجد بأحد الإخوة وقال هل جاء الشيخ؟ فقال له نعم، فحصل عنده ظن، حصل عنده رجحان أني جئت. نقول هو الآن يظن أني جئت. اتصل شخص على أحد الإخوة فقال هل جاء الشيخ للدرس؟ فقال له نعم. فاتصل على آخر فقال له هل جاء الشيخ للدرس؟ فقال لا. فتعارض عنده، فأصبح احتمال وجودي في الدرس وعدم وجودي في الدرس سواء في نفسه. نقول هذا شك، هذا شك. اتصل شخص من خارج المسجد بأحد الإخوة يعرف عنه المزاح وقل أن يتكلم بالحقيقة، فقال له هل الشيخ موجود؟ قال نعم. فصار عنده احتمال أني موجود، لكن الاحتمال الأكبر أن الأخ يضحك عليه، يريد أن يأتي ويتعب وأنا غير موجود. نقول هذا حصل عنده وهم أني موجود، لأن الذي حصل في ذهنه هو مرجوح في نفسه، مرجوح في نفسه. هذه أقسام المدركات، هذه أقسام المدركات بهذا التقسيم الذي ذكرناه. إما جهل بسيط أو نسيان وغفلة وتهو أو خرف أو جهل مركب، هذه أربعة. وإما علم، وإما ظن، وإما شك، وإما وهم، هذه أربعة، هذه أربعة. بقي ما الفرق بين العلم واليقين والاعتقاد؟ ما الفرق بين العلم واليقين والاعتقاد؟ العلم واليقين بمعنى واحد، وأما الاعتقاد فهو ما يجزم الإنسان فيه، ما يجزم الإنسان به في قلبه، سواء طابق الواقع أو لم يطابق. انتبهوا للاعتقاد. الاعتقاد ما يجزم الإنسان به في قلبه، سواء طابق الواقع والحق أو لم يطابق. اعتقدت أن ربنا الرحمن على عرشه استوى عال فوق سماواته سبحانه وتعالى، وجزمت بهذا في قلبي. هذا اعتقاد صحيح لأنه يوافق الحق. اعتقد شخص أن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، هذا جزم في قلبه بأن الله في كل مكان، لكن هذا لا يطابق الحق والواقع، فنقول هذا اعتقاد فاسد. إذن يا إخوة، من حيث الاصطلاح في الإدراك، العلم واليقين إدراك جازم لا ينقسم، وإن كان له درجات كما سيأتي. أما الاعتقاد فينقسم إلى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. واعتقاد فاسد. هل العلم درجات؟ هل اليقين درجات ويتفاوت؟ الجواب نعم، العلم درجات ويتفاوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم، كما في الصحيحين، أعلمكم بالله. فدل ذلك على أن العلم بالله وهو أشرف العلوم يتفاوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله أخبر موسى بما كان من قومه فلم يصنع شيئا، فلما رأى ما صنعوا ألقى الألواح. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الخبر كالمعاينة، يعني ما يحصل في القلب من المعاينة أشد مما يحصل وأقوى مما يحصل من الخبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحال موسى عليه السلام، فإن الله أخبره بما صنع قومه من اتخاذ العجل إلها وأخذ الألواح لم يلقها، مع يقينه بأنهم فعلوا لأن الله أخبره، لكن لما وصل فرآهم وهم يعبدون العجل ألقى الألواح وكسرها. فدل ذلك على أنه حدث في قلبه ما هو أقوى مما تقدم. وإبراهيم عليه السلام لما قال لربه سبحانه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام آمن وجزم أن الله عز وجل يحيي الموتى، لكن سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له الله: أولم تؤمن، قال: بلى، والإيمان جزم، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد اليقين في قلبي، وإلا فاليقين حاصل. ولذلك العلماء يقولون إن العلم درجات، فهو علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لو كنت أنا تاجرا في بلدك وجئت قلت يا فلان أنا أريد أن أرسلك عمرة وهذا أمر للمكتب وأعطيتك الأمر وذهبت إلى المكتب وحجزوا لك وأعطوك التذاكر هذا علم يقين أنك ستعتمر ركبت الطيارة وجئت ووصلت مكة ورأيت بيت الله بعينيك من الخارج هذا أصبح عين اليقين دخلت المسجد الحرام وطفت بالكعبة وسعيت صار عندك حق اليقين أنك اعتمرت وبصورة أخرى يقول بعض أهل العلم علم المسلمين في سائر الأقطار بالكعبة علم يقين ما في مسلم يشك في وجود الكعبة لكن إذا جاء المسلم فرأى الكعبة من بعيد فهذا علم عين اليقين فإذا وصل إلى الكعبة وطاف بها فهذا علم حق اليقين فالعلم يتفاوت وهو درجات هذا حاصل ما يقرره أهل العلم بهذا التقسيم الذي أسأل الله أن يكون نافعا ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه قال رحمه الله تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء أي الذي يمكن أن يدرك الذي يمكن أن يدرك لأن هناك من الأشياء ما لا يدرك ما لا يمكن إدراكه فلا يدخل معنا صفات الله عز وجل العلم بها يدرك العلم بها بالصفات يدرك والعلم بمعانيها يدرك فقد أدركنا هذا أدركنا صفات ربنا وعلمنا بها واعتقدناها أن الله سميع بصير حي إلى آخر الصفات وعلمنا معانيها بالنصوص وبمقتضى لغة العرب أما كيفية الصفات فلا ندركها فلا ندركها فلا تدخل معنا إدراك الشيء الذي يمكن أن يدرك على ما هو به يعني على حقيقته طبعا عندما نقول إدراك الشيء أخرجنا عدم الإدراك وهو الجهل وما ذكرناه على ما هو به هذا يخرج الجهل المركب الذي يدرك الشيء على غير حقيقته من يدرك الشيء على غير حقيقته هذا جاهل جهلا مركبا وإن كان جازما به وإن كان جازما به إدراكا جازما وهذا يخرج ما يتطرق إليه احتمال معتبر وليس المقصود بالجازم هنا يا إخوة ما لا يتطرق إليه احتمال فإن الاحتمالات ترد على كل شيء وإنما المقصود الاحتمال المعتبر أما الاحتمالات المفروضة فهذه يمكن أن يردها الإنسان على كل شيء هذه لا عبرة بها فهذا معنى هذا الكلام نعم قال رحمه الله فإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة إدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذه ممكن فيها صعوبة في ابتدائها، أذكر لكم مثالا آخر. إدراك أن الأب أكبر من الابن، هذا علم ولا ما هو علم؟ في أحد يشك في هذا ولا عنده ظن ولا في احتمال أن الابن أكبر من الأب؟ ما في عاقل، ما في عاقل يتطرق عنده احتمال إلى مسألة أن الأب أكبر من الابن. الجزء أكبر من الكل، ما دام قلنا إنه جزء فمعنى ذلك أن هناك ما هو أكبر منه وهو الكل. فهذه الحلقة كل وأنا جزء، هذه الحلقة كل وأنا جزء، فالحلقة أكبر مني لأن الحلقة تشملني وغيري، فضرورة عقلية بدهية لا يمكن أن ينازع فيها أن الكل أكبر من الجزء. ثم جاء الشيخ بأمر شرعي، وهو أن النية شرط لصحة التيمم، أن النية شرط لصحة التيمم، أنا غيرت في المثال، النية شرط لصحة التيمم، هذا ما في خلاف بين أهل العلم، فهذا علم شرعي، الأول مثال للعقلي والثاني مثال للشرعي. النية شرط لصحة الصلاة، هذا علم نظري سيأتينا إن شاء الله ونشرح ما يتعلق به. قال رحمه الله: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه، وهذا صعب على الناس، قول لا أدري صعب على الناس، فإن أكثر الناس إذا سألتهم يتخرصون في الإجابة إذا كانوا لا يعلمون، إذا كانوا لا يعلمون، مع أن كلمة لا أدري رفعة لصاحبها، سواء كان عالما أو طالب علم أو كان عاميا، ما دمت لا تعلم فقل الله أعلم أو قل لا أدري. وهذا كان السلف يعلمونه الطلاب كما يعلمونهم العلم، كان السلف يحرصون على أن يعلموا الطلاب كلمة لا أدري كما يحرصون على تعليمهم العلم، لأن كلمة لا أدري سلاح لطالب العلم ونجاة له في أن يوقع من أن يوقع نفسه فيما حرم الله عز وجل من أن يقول بغير علم. نعم. قال يرحمه الله: وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. نعم. وخرج بقولنا، يا هو ما شرحته أثناء المقدمة لا يحتاج أن أعيده. نعم. إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، زيد قيد احتمالا معتبرا، لأن الاحتمالات الافتراضية لا تقدح في العلم، لا يمكن هذه كلها لا عبرة بها، وإنما الذي يقدح في العلم هو الاحتمال المعتبر الذي له وجه أو يستند إلى شيء. نعم. قال رحمه الله: فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، فإن تساوى الأمران فهو شك. قال: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. نعم، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وإن شئت قل إدراك الشيء إدراكا راجحا، إدراكا راجحا، وإن شئت قل كما قال الشيخ في العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا راجحا. فإن قال لنا قائل: هل يعمل بالظن؟ هل يعمل بالظن؟ قلنا: قد دل استقراء الأحكام الشرعية وصنيع العقلاء على أن الظن يعمل به. العقلاء في حياتهم يعملون بالظن، ولا يرد أحدهم الظن ويقول لا بد من جزم في جميع أمور الحياة. إذا رأى شخصا يتحبب إليه ويبتسم له وربما أهداه يقول هذا صديقي، وهذا ظن لا يكون جزما في الغالب إلا مع طول المعاملة. فالعقلاء مجمعون على العمل بالظن في الجملة، واستقراء الأحكام الشرعية يجعلنا نقطع أن الظن يعمل به. ثم نقول: إن العمل بالظن أقسام. القسم الأول: العمل بالظن في الأحكام الشرعية، وهذا أطبق العلماء على أنه يعمل بالظن، إلا إذا قابله ما هو أقوى منه. فإن قابله ما هو أقوى منه فإن الظن يسقط. قال الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لما كان الظن هنا يقابل الحق قال الله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هنا هو اليقين. فإذا قابل الظن ما هو أقوى منه سقط اعتبار الظن. يعني لو أن عالما من العلماء سئل عن مسألة فلم يعرف نصا فاجتهد بالقياس الصحيح وذكر الحكم فإن هذا ظن ونعمل به. فإذا وجدنا نصا يخالف هذا الحكم الذي نتج عن القياس فإنا نترك القياس ونترك هذا الحكم ونأخذ بما دل عليه النص. وكذلك إذا كان الظن لا يستند إلى دليل معتبر فإنه لا يجوز العمل به في الأحكام. إذا متى لا يجوز العمل بالظن في الأحكام؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يقابله ما هو أقوى منه، والحالة الثانية أن يكون الظن مبنيا على غير دليل، أو أن لا يستند الظن إلى دليل معتبر، كما قال الله عائبا على قوم: إن يتبعون إلا الظن، أي الظن الذي لا يقوم على دليل ولا يستند على دليل. هذا القسم الأول. والقسم الثاني العمل بالظن في حياة الناس في أمورهم الدنيوية، وهذا يعمل به وأطبق العقلاء عليه. والقسم الثالث العمل بالظن في الحكم على الناس، العمل بالظن في الحكم على الناس، يعني يأتي إنسان فيحكم على إنسان بأنه زان بالظن، قال والله أنا أظن هذا، أظنه زاني، أظنه من الزنا والعياذ بالله. أو مثلا الحكم على إنسان بأنه مبتدع بالظن، يأتي إنسان يسلم عليه فما يرد عليه السلام ويشمئز في وجهه، إذا ذهب قالوا له لماذا تعرفه؟ قال لا بس قايم من وجهه هذا مبتدع، أنا أظن أنه مبتدع. هذا الظن لا يجوز العمل به إلا إذا وجد ما يقويه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، جاء التعليل كأنه بمعنى لأن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن إثم، فحتى لا تقعوا في الإثم اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني اجتنبوا أكثر مما هو إثم. وهذا إنما هو في الحكم على الناس، لا يجوز أن نتبع الظن إلا إذا وجد ما يقويه، فأصبح غلبة ظن فإنه يحكم به إلا أن يوجد مانع كالحكم بالزنا مثلا، فإنه لا يجوز إلا بعلم ويقين مثل الشمس. ولذلك أوجب الله عز وجل في إثبات الزنا أوجب 4 شهود يشهدون وتتفق شهادتهم في المحل والحال والزمن، يعني لابد من 4 شهود، لو شهد 3 ما يكفي، لابد من 4، وأن تتفق شهادتهم في المحل، لو قال 2 في الطابق الأرضي وقال 2 في الطابق العلوي ما يقبل. والحال أن تتفق شهادتهم في وصف حال الزنا، المرود في المكحلة. والزمن لو قال 2 العصر وقال 2 الصبح ما يكفي، فلا بد من علم. لكن الأصل أن الظن إذا قوي ووجد ما يقويه فإنه يعمل به في الأحكام على الناس. هذا لابد من ضبطه يا إخوة، لأنه حصل للناس فيه اضطراب، هل يعمل بالظن أو لا يعمل بالظن؟ وإذا لم يضبط كما ذكرناه لا يكون الإنسان سائرا على طريقة أهل العلم، فإن طريقة أهل العلم المستقيمة هي على ما ذكرناه في هذا التفصيل والتوضيح الذي بيناه. نعم. قال يرحمه الله وهم وهو الشك. الشك ماذا قال في الشك؟ الشك بعد الوهم. ها قال بعد الوهم، طيب لأنه يقابل الظن، ماشي. طيب قال وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. نعم، وهو يقابل الظن، لا، لأن الظن احتمال ضد مرجوح، والوهم احتمال ضد راجح، وقد يطلق الوهم على ما يقابل العلم فيسمى وهما، وهو الاحتمال الذي لا اعتبار له. فأقرر مسألة مثلا بالدليل، فيأتيني طالب فيقول يا شيخ ألا يحتمل أن المقصود كذا ولا يوجد دليل يدل على هذا الاحتمال، أقول هذا كلام وهم يقابل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. والأصل عدم الالتفات إليه، والأصل عدم الالتفات إليه، فلا يرتب عليه شيء إلا إذا كان قبل العمل من رجل ليس كثير الشكوك. الأصل في الشك أنه لا يرتب عليه شيء، يهدر، إلا إذا كان قبل العمل من رجل ليس كثير الشكوك. يعني يا إخوة، جاءني إنسان وصلى، وبعد ما صلى قال: يا شيخ والله أنا شكيت أني تركت سجدة من الصلاة. قلنا له: متى شككت؟ قال: بعد ما سلمت. قلنا: لالتفات، لالتفات إلى هذا. لكن إذا كان قبل العمل شك أنه أحدث، كان متوضئا فشك أنه أحدث قبل أن يدخل المسجد وليس كثير الشكوك، نقول له: توضأ. ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب ليطرد الشيطان. أما إذا كان كثير الشكوك قلنا له: لا تلتفت، لأن لو قلنا له توضأ وهو يتوضأ سيشك أنه أحدث، فإذا توضأ مرة ثانية سيشك في أول الوضوء أنه أحدث، فإذا أراد أن يتوضأ الثالث سيشك قبل الوضوء أنه أحدث. فهذا نقول له: لا، امش، اذهب وصلي، هذا الشك لا يلتفت إليه. قال يرحمه الله: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. نعم، العلماء يقولون إن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إلا مكابرا، ولا يتطرق إليه الاحتمال. هذا العلم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا تأمل، ولا يستطيع الإنسان أن ينكره إلا مكابرة، ولذلك يسمونه ضروري. ولا يتطرق إليه احتمال معتبر، مثل توحيد الله أنه لا إله إلا الله، هذا علم ضروري لا ينكره أحد حقيقة، إلا أن يظهر الإنكار مكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولا يتطرق إليه احتمال معتبر، هذا علم ضروري. كون الصلوات فرضا، الصلوات الخمس كونها فرضا، هذا من العلم الضروري، لأنه ما يحتاج إلى تأمل. ما فيه مسلم تقول له: هل الصلوات الخمس مفروضة؟ يقول لك: تعال اصبر انظر في الدليل. العام، المرأة والرجل، الصغير والكبير، كلهم يعلمون أن الصلوات الخمس مفروضة، فهذا علم ضروري. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، ولا يضطر إليه الإنسان. بمعنى أن العلم النظري يبنى على المقدمات ولا يضطر إليه الإنسان، بمعنى لا يحصل للإنسان إلا بالنظر، ولهذا يتفاوت الناس فيه. انتبهوا، بالنسبة للضروري ما يتفاوت فيه الناس، كل الناس فيه سواء، أما النظري يتفاوت فيه الناس، يتفاوت فيه الناس. مثلا عندي أنا كون الصلاة وكون صلاة الجماعة واجبة عندي علم نظري، عندي علم نظري لأني نظرت في الأدلة وما يقابل هذه الأدلة، فحصل عندي العلم والجزم النظري بأن صلاة الجماعة واجبة. قد لا يحصل هذا لزيد من الناس، قد يكون عند بعض الناس ظن، وقد لا يحصل بعض الناس لأنه ما عرف الأدلة. نعم. قال رحمة الله عليه: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم، العلم بوجوب النية في الصلاة علم النظر، قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل لبعض الناس. ومن الفروق بين العلم الضروري والعلم النظري أن العلماء يقولون: من أنكر العلم الضروري كفر، ومن أنكر العلم النظري لا يكفر حتى تقام عليه وتبين له الحجة. يعني من جاء وقال: أنا أنكر أن الصلوات الخمس مفروضة علينا، أو قال أنكر أن الصلاة كهذه الصلاة التي يصليها المسلمون، لا الصلاة أن نقف واقفين ونرفع أيدينا ونقول: يا رب يا رب يا رب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. من قال هذا كفر، لأنه أنكر الضرورية. ما يمكن، ما يتطرق عندنا احتمال أن نجاهل، إلا إذا وجد دليل مثل إنسان أسلم قبل ساعة وما عرف، هذا شيء آخر. أما النظري فمن أنكره لا يكفر لأنه مبني على المقدمات. فمن جاءنا وقال: لا، النية ليست شرطا لصحة الصلاة، ما نقول أنت كافر، لكن نناظره، نقابل الحجة بالحجة حتى نبين الحكم والحق. نعم. قال رحمه الله: الكلام. الكلام لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه، وأصول الأدلة هي الكتاب والسنة، أي أنها ألفاظ، كان لا بد من الكلام عن الكلام بالمقدار الذي يحتاجه الأصولي. وكلام الشيخ في الكلام في أوله يدور على ما ذكره ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا، أكثر الشراح يقولون إن الضمير هنا عائد إلى النحاة، أي الكلام عند النحاة. والأقرب والله أعلم أن ابن مالك يريد الكلام في لغة العرب، لأن ابن مالك من أهل السنة. قال: كلامنا، أي كلام العرب، لأنه يتكلم عن الكلام عند العرب، ولا يريد فقط الكلام عند النحاة. كلامنا لفظ مفيد، وبعض العلم يقول جملة تامة. فالكلام في الشرع وفي لغة العرب على التحقيق هو اللفظ المفيد. فاللفظ هو ما كان بحرف وصوت يتعدى المتكلم، ما كان بحرف وصوت، أي أنه يتعدى المتكلم. فقوله لفظ يخرج ما ليس لفظا كما في النفس، فإن الذي في النفس لا يسمى كلاما وإنما يسمى حديث نفس، وإنما الكلام هو اللفظ. ويدل على أن الذي في النفس ليس كلاما وأنه لابد من اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا الحديث يدل على أن الذي في النفس ليس كلاما من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، إذن ما حدثت به أنفسها ليس كلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا وهو أن تتكلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في الحكم، فما في النفس لا يرتب عليه شيء والكلام يرتب عليه شيء. شخص حدث نفسه أن يطلق امرأته الليلة، حدث بينه وبين زوجته نقاش في البيت وجاء إلى المسجد، جاء وهو جالس حدث نفسه أنه سيطلق امرأته الليلة، وجزم بهذا في نفسه حديث نفس، هل تطلق امرأته؟ الجواب لا، لا تطلق. رجع إلى البيت فقال: فلانة أنت طالق. تطلق. لماذا؟ لأنه تكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في الحكم، فدل على أن ما في النفس ليس كلاما. ولو أن القائلين بالكلام النفسي وقفوا قليلا مع أنفسهم لأدركوا أنه لا يستقيم مع الشرع أن يقولوا بالكلام النفسي، لأنهم مطبقون على أن الكلام في الصلاة يبطلها، وعلى أنه على أن صلاة المسلم صحيحة. طيب يا أخوة، لو كان حديث النفس كلاما لما كادت صلاة لمسلم أن تصح. من ذا الذي منا يدخل في صلاته ولا يحدث نفسه؟ يا ليت عشر صلاتنا يسلم من حديث النفس. فلو كان حديث النفس كلاما، لو كان ما في النفس كلاما لما صحت صلوات الناس في الغالب. والعجب أن الذين يقولون بالكلام النفسي يحتجون ببيت للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. سبحان الله، وقفت مع هذا وتعجبت. هؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي ويقولون كلام ربنا كلام نفسي ويحتجون بهذا البيت لا يرضون أن يحتجوا بالحديث الصحيح في العقيدة. خبر الواحد الصحيح يقولون ما يحتج به في العقيدة، ويحتجون بيت نصراني. ثم سبحان الله، تركنا قال الله قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي رضي الله عنهم أجمعين، وجئنا نحتج ببيت لنصراني. هذا شيء. الشيء الثاني أن بحثنا عن هذا البيت في ديوان الأخطل، بل بحث بعض طلاب العلم في نسخ الديوان وليس المخطوطة وليس فقط المطبوع، فما وجدنا هذا البيت، بل يحكيه أهل الكلام في كتبهم. فمع كونه لنصراني لم يوجد في ديوانه. ثم إن حكي بلفظ آخر إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والبيان أوسع من الكلام. فالشاهد كلامنا لفظ يخرج ما في النفس ويخرج ما أفهم المعنى بغير لفظ كالإشارة. أحدكم أشار إلي فقلت هكذا، أشرت له كذا، أفهمته المعنى قم، لكن هذا لا يسمى كلاما لأنه ليس لفظا. كلامنا لفظ مفيد، أي أنه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فلا بد من أن تكون الجملة تامة، وهذا يخرج الكلام غير المفيد، إما لذاته كما لو قلت لكم إن زيدا، كلكم تنتظرون ماذا أقول، إن زيدا، إن أحدكم، كلكم تنتظرون أن أكمل، ما جاءت فائدة يحسن السكوت عليها، هذا ليس كلاما، هذا ليس كلاما، هذا جزء كلام كما سأذكر لكم إن شاء الله على التحقيق. فلا بد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها حتى يكون كلاما. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، أي أنه لا بد أن يكون فيه إسناد، ولذلك يقولون أقل ما يترتب منه أقل ما يتركب منه الكلام اسم اسمان أو فعل واسم. اسمان محمد قائم، محمد رسول الله المضاف والمضاف إليه كان وكلمة واحدة، أو ذهب زيد فعل واسم. طيب يا إخوة، هل نقول اسم فعل؟ لو قلنا زيد قام، هل هو مركب من كلمتين؟ لا، مركب من اسمين وفعل، لأنه تصبح زيد هذا الاسم، قام هذا فعل، هو هذا اسم. ولكن نقول أقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو فعل واسم، فعل واسم، هذا أقل ما يترتب منه الكلام، يتركب منه الكلام المفيد. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. بعضهم قال الكلم هنا المقصود به الكلام، فيكون الكلام اسما وفعلا وحرفا، وهذه في الحقيقة ليست كلاما وإنما أجزاء الكلام، لأن قلنا الكلام هو اللفظ المفيد، أجزاء اللفظ المفيد إما اسم أو فعل أو حرف، والأقدمون كانوا يسمونها حروفا، الاسم والفعل والحرف الأقدمون كانوا يسمونها حروفا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني يمكن أن تكون حرفا، وذلك نفى، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالأقدمون كانوا يسمون الاسم والفعل المفرد والحرف يسمونها حروفا، فهي أجزاء الكلام، فيصح أن تسمى كلاما بهذا الاعتبار أنها أجزاء الكلام، اسم وفعل ثم حرف الكلم. قالوا والكلم هو الذي يتكون من ثلاث كلمات سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة. إن زيدا قائم هذا كلم، إن زيدا قائم هذا كلم، لأنه مكون من ثلاثة أجزاء. ثم اسم وفعل ثم حرف الكلم، والشيخ سيشرحها وأعلق عليها إن شاء الله. واحده كلمة، أي الكلام جمع، واحده كلمة. والقول عم، القول أعم من الكلام، يعم هذا كله وأكثر. ولذلك يقال في الإشارة قال كذا، ولا يقال تكلم كذا. أقول قلت لك كذا، لكن ما أقول تكلمت لك كذا، وإن كان الأصل في القول أنه كلام. وكلمة أو كلمة بها كلام قد يؤم، أي كلمة قد يعنى بها كلام، أي الكلام المفيد. فأقول تكلمت اليوم بكلمة، ما يعني أني جئت للناس وقلت أيها وسكت، تكلمت بكلمة، بكلام مفيد يسمى كلمة. لكن ابن مالك قال وكلمة بها كلام قد يؤم، فجاء بقد، فقال الشراح هذا للتقليل، فقالوا إذن الأصل في الكلمة أنها للمفرد، اسم فعل حرف، وترد قليلا للكلام المفيد، وهذا غلط. فإن قد هنا للتحقيق. نعم النحاة يقولون قد مع الفعل المضارع للتقليل ومع الفعل الماضي للتحقيق، لكن هذه القاعدة النحوية ليست صحيحة على إطلاقها. بل قد مع الفعل المضارع قد تكون للتحقيق، قد نرى تقلب وجهك، قد نرى، قد هنا ليست للتقليل، قد هنا للتحقيق، ونرى فعل مضارع، فهي هنا للتحقيق. لأن أهل السنة والجماعة يقولون الأصل في الكلمة أنها اللفظ المفيد، وإذا أطلقت على الأفراد فهي باعتبار الأجزاء. وذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه باستقراء القرآن والسنة وصنيع العرب أن الكلمة الجملة التامة، بخلاف ما هو دائر في كتب النحو. إذن الأصل في الكلمة على التحقيق أنها الجملة التامة، وقد تأتي للمفردات باعتبار أن المفردات أجزاء للجملة التامة. هذا باختصار شرح أبيات ابن مالك على الوجه الصحيح، وهذا لا تكاد تجده في شروح الألفية، فإن شروح الألفية مبنية على طريقة النحاة التي تأثر كثيرون منهم بالأشعرية، مع أن ابن مالك يعرف أنه من أهل الحديث، يعني من أهل السنة في العقيدة عندما ترجم له، فألفيته على المعنى الصحيح. فهذا ووجد يعني قليل من الشراح، لكن لم يذكروا إن ساقوا وراء ما يعني يقرره الأكثر. فهذا باختصار ما يتعلق بهذه الأبيات، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ كلام الشيخ ابتداء من تعريفه للكلام في لغة العرب ونعلق عليه، ونعلق على ما ذكره الشيخ إن شاء الله بما نرجو أن يكون فيه الفائدة. على كل حال يا أخوة، العلم ثقيل، العلم ثقيل، وإذا جئت بخلاف المعلوم السائر فيكون أثقل، لكن فيه نفع للعبد إن صبر عليه. العلماء يقولون العلم من الجهاد، والجهاد يحتاج أولا يقظة، ما في واحد يذهب للمعركة ونعسان، ولذلك إذا جئت إلى حلقة العلم لا تأتي وأنت نعسان. بعض الناس ما يطيب له النوم إلا في الحلقة، يعني طوال الوقت ما شاء الله أنشط من حصان، إذا جلس في الحلقة ما شاء الله يلذ النوم. طبعا تأتي المشاغل عن الخير، فالأمر يحتاج إلى مصابرة، يحتاج مجاهدة، يحتاج أن الإنسان يطرد عن نفسه الكسل ابتداء ويطرد النوم إذا جاء، لأنه في جهاد. كذلك المجاهد لابد أن يتحمل الثقل، ما في جهاد يعني ما يقاتل فيه الإنسان وما يصاب يبتعد عن السيوف ويبتعد، لابد من إصابة ولابد من أن يضرب ولابد من أن يضرب ولابد من أن يتعب، فاقصد الثقل. فطلب العلم لابد فيه من ثقل، ولذلك يقول بعض أهل العلم العلم بيت له باب كبير في مدخله وباب صغير في مخرجه، فإن الذين يدخلون في أول الأمر كثر فيحتاجون إلى باب كبير، ثم لا زال يتساقطون حتى يبقى قلة يكفيهم الباب الصغير يخرجون منه وقد تعلموا. فالعلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مراجعة، لكن المهم أن يكون الطريق صحيحا والعلم صحيحا. فإذا كان الطريق صحيحا والعلم صحيحا ورزق الشيخ الإخلاص ورزق الطلاب الإخلاص فالعاقبة حميدة. فأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، ولعل نجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. طبعا قبل ما أنسى، وكدت أن أنسى، درسنا غدا الخميس والجمعة والسبت كما تعلمون في دليل الطالب، وهو قائم إن شاء الله لكنه ليس هنا، فغدا هذا الأسبوع فقط، غدا الخميس والجمعة والسبت درسنا في كرسي الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله بعد العصر، بعد العصر كما هو المعتاد، لكن لأن الكرسي مشغول سيكون درسنا فقط في هذا الأسبوع يوم الخميس والجمعة والسبت في درسي في كرسي شيخنا العلامة وشيخ شيوخنا الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله. فغدا بعد العصر إن شاء الله نكون في كرسي الشيخ، وأظن أنكم جميعا تعرفون مكان كرسي الشيخ. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: وضع أحد الإخوة في مدينتنا سباقا بين المسلمين على الصفة التالية: المسابق يقعد 30 مرة مع البندقية الهوائية في يديه ثم يطلق الرصاص على عرضات 3 مرات، وإذا لم يصب العرضة يقعد 10 مرات زائدة، وهذا شوط ثم الشوط الثاني مثله وهكذا، ويغلب من يفعل ذلك في أقل وقت. وهذا الأخ يأخذ من المسابقين مبلغا معينا ليشتري الرصاصات والجوائز للفائزين، هل هذه المسابقة تدخل في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب فتكون زائدة؟ نعم، هذا تدريب على الإصابة بالسلاح، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، لكن يشترط لهذا يا إخوة أن لا يمنع منه النظام، أن لا يمنع منه ولي الأمر، فإن أمر الجهاد كله موكول إلى ولي الأمر، ومن ذلك إعداد العدة، فلا بد أن لا يكون النظام مانعا من هذا. فإن كان النظام وضع تنظيما معينا للناس فيجب الالتزام به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لكن لا يجوز لهذا أن يقصد بهذا يعني أن يقامر ويأخذ هو، أعني هذا الرجل القائم الذي ما يشترك في السباق، وإنما يأخذ المال لإحضار السلاح والرصاص وإحضار الجوائز. نعم. يقول نحن مسلمون من دولة من دول الكفر، ولقد اعتدنا في كل سنة مع مجموعة كبيرة من المسلمين على الذهاب خارج المدينة لاحتفال بعيد الفطر، ونجعل في احتفالنا هذا أنواعا من المسابقات منها علمية ورياضية مع الجوائز للفائزين، فهل هذه المسابقات من الميسر علما بأننا نجمع من المحتفلين ما مالا لنشتري به طعاما وشرابا ولنستأجر المكان وجزءا من هذه الأموال نشتري بها الجوائز للفائزين في هذه المسابقات؟ أما هذا العوض على المسابقات العلمية فصحيح أنه جائز، وأن العوض ليس مقصورا على الثلاثة المنصوص عليها. وأما المسابقات الرياضية فإن كانت هذه أيضا مما يكون فيها إعانة على يعني الجهاد والتدرب ونحو ذلك، بحيث يكون الإنسان مستعدا لو احتاجت الأمة وقام الجهاد المشروع أن يكون من أهله، فيجوز أخذ العوض عليها، وإلا فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يشرع النظر إلى السماء أثناء الدعاء والذكر؟ لا يشرع النظر إلى السماء، وإنما يتجه الإنسان إلى القبلة في دعائه وذكره. وأما ما يقال إن قبلة الدعاء السماء وقبلة الذكر السماء فلا أصل له، وإنما الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل وهو مستقبل القبلة. أما النظر إلى السماء ليس بقصد الدعاء ولا بقصد الذكر، وإنما بقصد التفكر في مخلوقات الله، فهذه عبادة مستقلة. وعبادة التفكر كان يعتني بها السلف الصالح رضوان الله عليهم من غير غلو في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل تغطية الرأس للرجل سواء بطاقية أو عمامة سنة أم عادة؟ فيه بما يظهر لي تفصيل. أما في الصلاة فيظهر لي والله أعلم أنها سنة، أن الإنسان يصلي مغطيا رأسه، يؤجر عليها ولا تضر صلاته لو لم يفعل. فإن صلى مغطيا رأسه متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عبادته، فهذا يثاب عليه. وإذا ترك هذا فإن صلاته صحيحة ولا يضر هذا صلاته. وأما في الحياة بكون الإنسان في بيته وفي شارعه وفي طريقه فهذه ليست سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة على عادة العرب، فإنه لم يحدث في العمامة شيئا، وكانت العرب تقول إن العمائم تيجان العرب، فكان العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون العمائم، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة التي كانت تلبس، ولم يحدث شيئا جديدا، ولم يكن ذلك أمرا زائدا عن حد العادة. ولذلك الصحيح أن الأفضل موافقة العادة، أن الأفضل موافقة العادة في مثل هذا. فإن كانت العادة أن الناس لا يغطون رؤوسهم فالأفضل أن الإنسان لا يغطي رأسه، وإذا كانت العادة أن الناس يغطون رؤوسهم فالأفضل أن الإنسان يغطي رأسه. وإذا كان الإنسان في بلد لا يغطون رؤوسهم لكن طلاب العلم يغطون رؤوسهم، فالأفضل لطالب العلم أن يغطي رأسه. وإذا فرضنا أن الناس في عادتهم منقسمون، فمنهم من يغطي رأسه ومنهم من لا يغطي رأسه، فالأفضل أن يغطي الإنسان رأسه، لأنه يقابل يوافق صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول صليت الراتبة وجاء رجل فاتته الصلاة فصلى معي وكنت لا أريد أن يصلي معي، فما حكم صلاته؟ أعد. يقول صليت الراتبة وجاء رجل فاتته الصلاة فصلى معي وكنت لا أريد أن يصلي معي، فما حكم صلاته؟ العلماء مختلفون في هذا، والأظهر والله أعلم أنه يجوز أن يصلي خلفك بشرط ألا تأبى الإمامة، بشرط ألا تأبى الإمامة، فإنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل على الصحيح. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، ومن البعيد جدا أن يجعل معاذ صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته مع قومه فريضة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يأم بهم وهو متنفل وهم مفترضون، فولا فرق في كونك متنفلا بين كونك تصلي ركعتين أو تصلي أربعة، لكن يشترط لصحة هذا أن لا تأبى الإمامة لأنك أملك بها، فإذا أبيت ورفضت وأشرت إليه فإنه لا يجوز أن يصلي خلفك ما دمت رافضا للإمامة. لكن لو أنك قبلت وصليت به واستمريت في نافلتك وهو تم بك ثم قام وأتم الباقي من صلاته فإن هذا صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه السائلة: أنا مريضة بمرض الأعصاب، وعندما أغضب أحلف باليمين كثيرا، فهل تلزمني الكفارة مع أني لا أتذكر كم مرة حلفت؟ وإن كانت تلزمني فأنا لا أقدر على الصيام وأريد أن أطعم، لكن لا أدري أين أجد 10 مساكين وليس عندي من يطبخ لهم، فهل يجوز لي أن أخرج بدل الإطعام مالا، وكم من المال أدفع لكل مسكين؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يشفي أختنا وأن يشفي كل مريض معنا وأن يشفي كل مريض مسلم، سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ثم هذه الأخت تقول إنها مصابة بالأعصاب ويشتد عليها المرض فتقسم أيمانا كثيرة، وهي ليست قاصدة لليمين أو ليست متحكمة في نفسها، فهل ينعقد يمينها؟ والجواب: لا، لا ينعقد يمينها، فإن الإنسان إذا فقد القصد أو فقد التحكم في العقل لا ينعقد يمينه، بل يكون هذا اليمين لغوا. فكونك مثلا يأتيك إنسان فتقول: والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله تشرب الشاي على ما جرت به عادة الناس، وهم في الحقيقة لا يقصدون اليمين، لكن يقصدون أن يظهروا للشخص أنهم صادقون في دعوتهم ولا يعقدون اليمين في قلوبهم، فهذا لغو اليمين لا يترتب عليه كفارة، لا يترتب عليه كفارة، إلا إذا كان القائل قد عقد اليمين حقا في نفسه، فقال: والله تتغدى عندنا، وهو يريد اليمين فلم يتغدى عنده، فإنه في هذه الحال يكفر كفارة يمين. أما ما يقع عند الناس اليوم من أن الواحد منهم يقول: والله ما تجلس مكانك، تجلس هنا، والله تجلس هنا، والله تأكل كذا، والله كذا، هذا الغالب أن الناس لا يعقدون الأيمان ولكن يريدون إظهار الاهتمام والصدق، فهذا لغو اليمين ليس فيه كفارة. وإذا كان الإنسان لا يتحكم في عقله بل يكون مغلقا عليه كأنه منحدر من جبل أو نازل من منحدر لا يستطيع أن يحكم أمره ولا أن يحكم لسانه فقال هذا اليمين، فإن اليمين لا تنعقد ولا يكون عليها كفارة. وأما قول أختنا إنها ما تستطيع أن تطعم ولا يوجد من يطعم فهل تخرج المال؟ نقول: لا، الكفارة لابد فيها من إطعام أو كسوة، لابد من إطعام أو كسوة، ولكن لها أن تعطي المال لمن يطعم، كأن تكون هناك جمعيات خيرية تقوم بكفارات اليمين فترسل المال إلى الجمعية الخيرية من أجل أن تكفر عن أيمانها، هذا لو كانت اليمين منعقدة. أنا إنما أجبت على الجزء الأخير لأنه سئل وخشيت أن يفهم من سكوتي شيء، وإلا فأخبرنا أنه بالنسبة لحالها فيما ظهر لنا لا كفارة عليها. لكن لو أن الإنسان عليه كفارة هل يجوز أن يخرج نقودا؟ الجواب لا، لا بد من الإطعام أو الكسوة، فإن استطاع بنفسه فحسن، وإلا أرسل المال إلى من يقوم بذلك، كما قلنا أن يرسل المال إلى الجمعيات الخيرية التي تتولى إخراج الكفارات في الأيمان ونحو ذلك، ويقول لهم هذه كفارة يمين أو كفارة عشرة أو خمسة أو سبعة أو تسعة بحسب الأيمان، فهذا جائز. أما أن يخرج الإنسان مالا بدل الإطعام والكسوة فهذا لا يوافقه الدليل ولا يقبله الدليل، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.